إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن جندب بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله: من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. قال: وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد، قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث جندب، والذي هو في صحيح مسلم، تحت هذا الباب، باب ما جاء في الإقسام على الله. وذكرنا في درس سابق ما يتعلق بمعنى وفحوى هذا الباب، وما يتعلق بمسائله وكيفية الإقسام على الله، وأنه على قسمين. والمؤلف رحمه الله تعالى أورد لنا هذا الحديث، والذي فيه بيان كيف أن هذا الرجل أقسم على الله، فقال: والله لا يغفر الله لفلان، والله لا يغفر الله لفلان. ثم أشار المؤلف رحمه الله تعالى إلى رواية أبي هريرة، والتي أخرجها الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه بإسناد صحيح. ولفظ حديث أبي هريرة فيه فائدة أذكرها في هذا المقام، وهو أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين، أي بينهم مؤاخاة ومحبة، وكان أحدهما يذنب والآخر يجتهد في العبادة، فكان المجتهد لا يزال يرى الآخر على الذنب فيقول: أقصر. فوجده يوما على ذنب فقال له: أقصر. فقال، أي المذنب: خلني وربي، أبعثت علي رقيبا؟ فقال: والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة. فقبض أرواحهما فاجتمعا عند رب العالمين، فقال لهذا المجتهد: أكنت بي عالما وعلى ما في يدي قادرا؟ وقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي. وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار. هذا الحديث بتمامه ذكرنا إخواني في الله فيه إيضاح لحديث جندب بن عبد الله رضي الله تعالى عنه. وفي حديث أبي هريرة الذي سمعتموه فيه أن الحوار تم بين رجلين، أحدهما يجتهد عابد متعبد في العبادة والطاعة، والآخر كان مقصر مذنب أسرف في حق نفسه بفعل الذنوب والمعاصي. وكيف أن المجتهد كان دائما ما ينصح لأخيه العاصي بأن يقصر في فعل المعصية، حتى تلفظ ذلكم المذنب بهذه الكلمات: خليني وربي، خليني وربي، أبعثت علي رقيبا؟ فحينها ما تمالك المجتهد نفسه فتكلم بما سمعتم. والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة. ثم أخبر نبينا كيف أن الله عز وجل أحبط عمل هذا العابد. هنا السؤال وهنا سبب الإيراد، ما الذي أقحم به العابد نفسه حتى نال سخط ربه؟ الجواب هو الإقسام على الله، حينما قال والله لا يغفر الله لفلان. أشرنا في درس سابق إخواني في الله على أن الإقسام على الله فحواه أن يقول المرء والله يا الله لتفعلن أو لا تفعلن، تفعلن أو لا تفعلن. وقلنا أن هذا الإقسام على الله على صورتين، منه ما هو جائز إذا كان خرج مخرج الظن، حسن الظن والرجاء والتعلق بالله جل وعلا على وجه التذلل جاز. أما إذا خرج مخرج الكبر والغطرسة ويرى أن له حق على ربه بأن الله يحقق ما يريد، هذا لا يجوز. وهذا من هذا الباب، هذا العابد الذي يرى من نفسه العبادة والتعبد يرى أنه قد بلغ مبلغا رفيعا عند الله، وأن هذا المقام يخوله عند الله جل وعلا أن الله لا يفعل إلا ما يريد هو، أن الله لا يفعل إلا ما يريد هو، أي هذا العبد. فلما يقول يا الله لا تغفر لفلان معناه لا تغفر لفلان، وحين أن أقول يا الله فلان لا يدخل الجنة معناه أن فلان لا يدخل الجنة. هذا جرأة على الله، جرأة عظيمة. هذا الذي فعله أعظم بكثير من فعل العاصي، من فعل العاصي. فلما كان هذا العبد وصل إلى هذه المرحلة من عظيم الجرأة على الله والدخول في ربوبية الله وأن يتحكم في أفعال الله، حينها نال هذا المصير الأليم أن الله جل وعلا أحبط عمله. إذن هذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم حديث جندب بن عبد الله قال قال رسول الله قال رجلان، قد علمنا من هما، أحدهما عابد والثاني مقصر. قال فقال رجل أي العابد والله لا يغفر الله لفلان، قلنا وهذا خرج مخرج الجرأة على الله. فقال الله من ذا الذي يتألى علي؟ يتألى أصلها من تألى، يتألى تأليا، والألية هي الحلف، الألية هو الحلف، كقوله سبحانه وتعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، يؤلون بمعنى يحلفون. فالألية هي من معاني الأيمان ومن معاني الحلف والقسم. فقال الله من ذا الذي يتألى علي؟ وهذا السؤال خرج مخرج الاستنكار، أن الله عز وجل ينكر هذا السؤال، ينكر هذا العبارة أن أحد يتجرأ عليه فيقول والله لا يغفر الله لفلان. فمن هذا الذي يحجر رحمة الله سبحانه وتعالى على عباده وعلى عبيده؟ فقال من ذا الذي يتألى علي؟ ثم في قول ربنا عز وجل قد أحبطت عملك وغفرت لفلان، غفر الله لفلان العاصي المذنب من باب الرحمة، لأن الله يغفر لمن يشاء سبحانه، وفي ذلك إشارة إلى واسع رحمة الله سبحانه وتعالى وأن رحمته وسعت كل شيء، فهو يغفر لمن يشاء. وأما في قول ربنا سبحانه وتعالى في حكمه على العابد وقد غفرت وقد أحبطت عملك، فيه بيان لعظيم إثم التألي على الله، والذي يكون من هذا النوع من التحجير من رحمته والتضييق على عباده، فهذا مآله عظيم. ومن هنا إخواني في الله نعلم أن هذا القسم من الإقسام على الله لا يجوز، فلا يمكن لأحد منا إخواني في الله أن يحلف على الله بهذا الحلف ويقول يا الله لا تغفر لفلان، لأن مصير ذلك يا عبد الله أن الله يحبط أعمالك. وفي هذا الحديث من المسائل والفوائد فيه بيان أولا في ذم الغيرة المذمومة، الغيرة الفاسدة. أحيانا بعض الناس عندهم غيرة على الدين مثلا، لكن ليست كل غيرة يا عبد الله يعني كما يقال تستطاب أو أنها تمرر أو يكون لها حظ من الشرع، لا. هذا العابد أخرج هذا الكلام من باب الغيرة، احترق كما يقال لما يرى من حال صاحبه وقد أسرف على نفسه، فقال والله لا يغفر الله لفلان، هذه غيرة أخرجها. لكن هل هذه الغيرة نفعت؟ لا، ضرته. فدل على أن من الغيرة ما يكون غيرة مذمومة، وهي إذا تجاوز بها العبد حده. وهذا مثل ما نراه في مثل هذه المجتمعات، تجد أن من الناس من لربما أن مجتمعا كهذه المجتمعات قد انغمست في الشهوات والملذات، إذ به يخرج بأن هذا المجتمع جاهلي، ويسمي هذه المجتمعات بمجتمعات جاهلية. لا يا عبد الله، يخرج هذا أنه من باب الحمية على الدين والغيرة على شريعة رب العالمين، هذه ليست غيرة، هذه غيرة مذمومة جاهلية، ترمي المجتمعات بالكفر لما ترى من الشهوات والأهواء والملذات، ما يتأتى هذا. فليست كل غيرة مستساغة يا عبد الله، وإنما إلزم الحد. وأيضا في هذا الحديث من المسائل فيه عدم التسرع والعجلة في الأحكام، كحال هذا العابد تعجل ورمى صاحب هذه المعصية، رماهم بماذا؟ رماه بما هو ظاهره الكفر، لأن هذا من الذي لا يغفره الله؟ الذي لا يغفره الله لا يغفر الله للشرك. فهذا العاصي مهما فعل من ذنوب، مهما فعل من معاصي، هو لا زال في حيز الإسلام. لو خرج، نعم، لو خرج إلى حيز الكفر قل له لا يغفر الله لك، لأن الله عز وجل قد قطع المغفرة عن الكفار، إن الله لا يغفر أن يشرك به. لكن ما دام أن هذا المذنب لا زال يدور في حيز الإسلام، فمهما فعل من ذنوب ومعاصي لا تتعجل إلى تكفيره وتسارع إلى الطعن في نيته وإرادته. فهذا الحديث فيه النهي عن التسرع في إطلاق الأحكام أو الطعن في البواطن والسرائر، وإنما أحكم يا عبد الله بما ظهر لك، والسرائر إلى الله سبحانه وتعالى. وفي هذا الحديث كذلك بيان إلى خطر الجرأة على الله. إذا كان هذا الإنسان فعل هذا الفعل من باب الغيرة، لكنها غيرة مشوبة بالجرأة على الله، فكان من أمر صاحبها الذي كان أن الله عز وجل أحبط عنه الأعمال والأقوال والأفعال والأحوال. فما ظنك يا عبد الله بما هو أعظم جرأة من هذه الجرأة؟ مثل من يقوم بسب الدين أو بسب الله سبحانه وتعالى، هل هناك جرأة أعظم من هذه الجرأة؟ لا والله، جرأة هي من أعظم ما يتوقعه الإنسان السوي، أن يتجرع على ربه فيقوم بماذا؟ بقدعي وسبي وطعني واللعن بالله. فهذا إخواني في الله أمره بإجماع الأمة أنه كافر مرتد لعظيم الجرأة على الله. وقس على ذلك أنواع الجرأة، من ذلكم الاستهزاء والاستهتار بالدين وبتعاليم الشريعة وبالحنيفية السمحة، وقس على ذلكم أنواع الجرأة. فكل ما كان مؤدى فيه الجرأة على الله جل وعلا فإن أمرها عظيم وخطرها جسيم. وأيضا كذلك في هذا الباب فيه إشارة إلى خطورة اللسان. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عندما روى هذا الحديث كما عند رواية أبي داود ماذا قال؟ قال متأسفا لحال هذا العابد، قال كلمة أوبقت عليه دنياه وآخرته، أوبقت عليه دنياه وآخرته، هي كلمة بمعنى جملة، جملة هي الفاصلة بين حياة هذا العبد، كان سيستمر على خير حال، يستمر على خير حال، لكن الذي أوصله إلى سوء المآل هذه المقالة. وما كان من كلمات اللسان، فاحذر يا عبد الله إلى ما تتكلم به وتتفوه به. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أفلا يكب الناس في النار على مناخرهم أو على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم، الألسن. ولهذا يا عبد الله إلزم الصمت قدر الإمكان، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، أقلل أقلل الكلام يا عبد الله قدر الإمكان، ولا تدخل في الأعراض أو تطعن في الأحوال أو تتكلم في الأشخاص والأعيان، فإنها شفه لك كما قال علماؤنا. فالشاهد إخواني في الله، هذا الحديث احتوى على عدة مسائل، منها أن الإنسان لا يتجرأ في حكمه ويتعدى على أفعال الله عز وجل. وقد ذكر العلماء مسألة ويدخلها بعضهم أنه يخشى أن تدخل في هذا النطاق من التألي على الله، وهي ما تدور على ألسنة بعض الناس، أنه لربما إذا أراد أن يسلي بعض المصابين بشيء ما لربما قال فلان لا يستاهل، مثل جلسوا مع بعض فقالوا فلان، تذكر فلان هذا المسكين الذي ليس له نسب، مثلا ليس له نسب ولا حسب، والله أصبحت له تجارات، أصبحت له أموال، ليش فلان هذا، هذا ما يستاهل هذا الخير، ما يستاهل. أو كذلك إذا فلان مرض وأصابه مرض شديد أحبسه البيت وأقعده في فراشه، لقال قائل فلان أخي ما يستاهل هذا المرض. كلمة ما يستاهل، ما يستاهل، ما المراد من كلمة من هذه العبارة؟ تجد أن هذا النوع فيه نوع اعتراض، اعتراض، وأدخلها جماعة من أهل العلم أن يخشى أن فيها جرأة على حكم العبد على أفعال الرب، كأنك تقول يا رب كيف فعلت هذا، هذا فلان ما يستاهل هذا الذي تفعله به، ما يستاهل أن تعطيه هذه النعمة، ما يستاهل أن تبتليه بهذه البلية. ولهذا فالإنسان يحذر، وكما قلنا أطبق فمك يا عبد الله، ليس كل ما تعلمه تذكره، وإنما اسأل عنه، وخاصة ما يتعلق بأمر الشرع والدين. هذا ما نذكره في هذا الباب من مسائل وأحكام. أسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.